السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة يسأل ويقول: يلاحظ في الأزمنة المتأخرة ضعف الهمة عند بعض طلبة العلم وقلة الحاضرين في الدروس العلمية في المساجد وكثرة الصوارف خصوصا في الأمور الحياتية وكثرة الانشغال ببرامج التقنية والتواصل الإلكتروني، ما وصيتكم لطلاب العلم حيال ذلك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكره السائل لا شك أنه واقع، والإقبال على العلم موجود ولله الحمد وبقوة. صحيح هناك صوارف ومشاغل شغلت بعض طلاب العلم، والحلق معمورة ولله الحمد بطلاب العلم مع التأصيل والتأسيس والحرص، فالكلام له نصيب من الواقع والخير موجود. فهذه الصوارف في المدن الكبرى من أشقها على النفوس مسألة المواصلات، فإذا أراد أن يذهب إلى الدرس يحتاج إلى وقت طويل في الطريق، وهذا جعل بعض الطلاب يتأخرون عن حلق العلم مع حرصهم الشديد على التحصيل، ويكتفون بالآلات الانترنت وغيره، يستمعون الدروس من خلال هذه الآلات، فكونها شاغلة كما ذكر في السؤال هذا صحيح لمن أراد أن يصرف وقته في غير العلم، لا شك أنها شاغلة وهي نافعة في الوقت نفسه لأنها تمكن من لا يستطيع الحضور من طلب العلم. ونعرف من يتابع الدروس وبقوة ويسأل وفي بيته، وعذره أن الوقت يضيع في السيارة وقد يحتاج إلى ساعة أو أكثر، والدرس مدته ساعة أو تزيد أو تنقص. المقصود أن هؤلاء لهم عذر، وهذه فائدة بحيث لو لم توجد كانت النتيجة عكسية، طلاب العلم تضيع أوقاتهم ولا يستفيدون منها وقد تضعف هممهم عن الحضور ولا بديل. فهذه الآلات من نعم الله جل وعلا بقدر ما يستفيد منها طالب العلم وغيره من الناس من ما يستفيدون في أمور دينهم ودنياهم، ولكن طالب العلم يستغل هذه الآلات بما ينفعه. والشرور كثيرة، والشرور كثيرة بل هي أكثر. قلة الحاضرين في الدروس، والحضور موجود وفيه خير وبركة، وفي بعض الدروس كثرة وعند بعض المشايخ أكثر، فلا يقال قلة الحاضرين بإطلاق. نعم الصوارف المذكورة حقيقية ولا في الواقع وجود، ولكن طالب العلم إذا استحضر قيمة العلم وما ورد فيه من النصوص علت همته وسمت همته وتجاوز الصعاب، وكانوا في السابق يرحلون في طلب العلم من المشرق إلى المغرب، يقطعون الفيافي والشهور لطلب العلم من بلد إلى بلد، وتيسرت الأمور ولله الحمد الآن. وسافر عبد الله جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهر من أجل حديث واحد، ويبلغنا أن امرأة في المشرق أو في المغرب تتابع الدروس بحيث لا تخل بشيء منها وتسجل وتفرغ وتسأل عند الحاجة. وبلغنا عن امرأة في المغرب أنها تسأل هل يجوز أن أجعل السماعة في أذني وأسمع العلم وأنا في الحمام أو في دورة المياه وغسل الثياب؟ يعني وصل الأمر إلى هذا الحد والله الحمد. الدين منصور والعلم موجود ومتوافر ولله الحمد بكثرة، ونلاحظ كثرة الراغبين وكثرة الحفاظ للقرآن وغيره من العلوم، فالأمور مبشرة بخير والخير موجود في أمة محمد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ننتقل أيضا إلى سائل آخر يسأل معالي الشيخ ويقول: رجل له أولاد في مختلف الأعمار، ومنهم 4 بنات غير متزوجات وصغار في السن، ويريد أن يخصص لهن من أملاكه شيئا معينا، فهل يجوز فعله؟ جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. التسوية بين الأولاد واجبة سواء كانوا بنين أو بنات، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض. وهذا الحديث نص صحيح صريح في المراد، فعلى الأب أن يسوي بينهم. وإذا كان هناك من يخشى عليه أن يحتاج بعد والده، هناك مندوحة بأن يقف وقفا على المحتاج من ذريته بالوصف لا بالشخص، ما يقال على فلان وفلان أو فلان وفلان، لا، إنما يقال بالوصف على المحتاج من ذريته، وبهذا ينحل الإشكال ويزول المحظور، والله المستعان. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: هل صحيح أن من أراد أن يفعل السيئة ولم يتمكن من فعلها لوجود أناس يرونه أو لعدم تيسرها أو لأي سبب أنه يأثم على ذلك وكأنه فعلها حقيقة؟ لا شك أن من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وفعلها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فعلها كتبت عليه سيئة، ومن هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. وجاء التعليل في الحديث نفسه أن الله جل وعلا يقول: إنما تركها من جراي، من أجلي. إذا تركها من أجل الله كتبت له حسنة إذا لم يفعلها عن السيئة، وإذا تركها من أجل الناس كتبت عليه سيئة، وإذا تركها عجزا عنها بعد أن بذل الأسباب فإنه تكتب عليه كما لو فعلها. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو حرص وبذل الأسباب لكن عجز، ما ترك قتل أخيه من أجل الله وإنما تركه عجزا فهو مؤاخذ بذلك ومحكوم عليه بالنار كما في هذا الحديث الصحيح. ومعروف أن القصد له مراتب، القصد له مراتب، من خطر بباله خطر بباله المعصية ولم تتردد في باله بمجرد عبور خطر، هذا لا يؤاخذ عليه. وكذلك إذا طرأ عليه هاجس، نعم، فعندك خاطر وهاجس لا مؤاخذة فيهم. وكذلك حديث النفس إذا تردد الكلام في نفسه، نعم، حديث النفس معفو عنه، عفي عن أمتي وما حدثت به أنفسها، حديث النفس معفو عنه. يليه الهم، يلي هذه المراتب الثلاثة الهم، كذلك لا مؤاخذة عليه لأنه ملحق بحديث النفس وإن كان أعلى منه. الأخير الخامس العزم، العزم وهو الذي في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما قاتل المقتول في النار، هذا عزم على قتل صاحبه، فالعزم يؤاخذ عليه. ولذا يقول الناظم مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت، يعني رفع فيها الإثم، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. فالإنسان إذا ترك الأمر من أجل الله كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إنما تركها من جرائي، هذا له حسنة لأنه تركها من أجل الله، ومن تركها لعدم القدرة عليها أو من أجل الناس فهذا آثم. وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. إن ترك المعصية عجزا عنه مع فعل أسبابها التي تؤدي إليه فهذا يكتب عليه وزر فاعله، وفيه الحديث السابق الذي ذكرناه. والحال الثانية أن يترك المحرم خوفا من الله عز وجل، فهذا يكتب له بهذا الترك حسنة كما ذكرنا إنما تركها من جرائي. وإن ترك المحرم لأنه لم يطرأ على باله ولا مر بخاطره فمثل هذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. ويقول بعض أهل العلم أن من جلس في المسجد ولم يطرأ المعصية له على بال فانشغل بقراءة القرآن ما طرأت عليه المعصية وجالس في المسجد، هذا أجره بقراءة القرآن وبالمكث في المسجد وبانتظار الصلاة، لكن ما يقال له أجر لأنه ترك الزنا، لأن هذا ما خطر عليه ببال. إن كان الباعث له في الجلوس في المسجد على الجلوس في المسجد أن لا يعرض نفسه لفتنة أو أن يقع في محرم سواء كانت من فتن الشهوات أو الشبهات أو القيل والقال في مجالس الناس، قال أنا أجلس، يؤجر على هذه النية إضافة إلى ما يفعله من الحسنات من قراءة القرآن والذكر. قد يترك المحرم لعجزه عنه لكن لم يفعل الأسباب، ما فعل الأسباب التي توصله إليه، وإنما ينوي ويتمنى، فهذا عليه الوزر بقدر نيته، لكنه دون الأول الذي فعل الأسباب. فالمسألة لها مراتب ومراحل. نسأل الله جل وعلا أن ييسرنا لليسرى ويجنبنا العسرى ويسهل علينا الطاعات ويجنبنا المعاصي والمنكرات. الله المستعان. اللهم آمين. وأنتقل إلى سائل آخر بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: هل يكون الدعاء في ساعة الإجابة في عصر الجمعة والإنسان واقف، وهل تشرع الصلاة في ساعة الإجابة مع كونه وقت نهي ولكن بقصد الدعاء في الصلاة؟ لا شك أن المرجح في ساعة الإجابة آخر ساعة من عصر الجمعة، وهذا الوقت وقت نهي، وقت نهي وليس بوقت الصلاة، لا سيما إذا قرب الغروب اشتد النهي. 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيئ حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وجزء من هذه الساعة يقع في هذا الوقت، قد يقع قبله وهو أيضا وقت نهي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا صلاة في هذا الوقت، ولكن لا يصادفها مسلم وهو قائم يصلي، المدراد بذلك انتظار الصلاة، والذي ينتظر الصلاة في صلاة، فكأنه قائم يصلي. وكما في حديث قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة: فقلت له فأخبرني بها، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو كذلك. والحديث مخرج في سنن أبي داود بطوله، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم. وبالنسبة لتحية المسجد وقت النهي، الأحاديث صريحة في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة. هذه الأوقات الخمسة منها 3 مضيقة في حديث عقبة بن عامر، وقد سقناه آنفا: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وهذه الأوقات الثلاثة باقية على عمومها ومحفوظة، لم يدخلها مخصص، فالمرجح أنه لا يصلى فيها البتة. الوقتان الموسعان بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس جاء النهي فيهما، وفي الصحيح وبلا إشكال في صحة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، لكن الأمر فيهما أخف من الأوقات الثلاثة المضيقة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم من قضى راتبة الصبح بعدها في وقت النهي، والقول بأن النهي عن الصلاة بعد الصبح من أول طلوع الصبح حتى ما قبل صلاة الصبح وقت نهي، فلا يصلى فيه إلا ركعتا الفجر، وبعد العصر يعني دخول التخصيص في الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي راتبة الصبح بعدها وهو وقت نهي، لا شك أنه يضعف العموم عندها، لأن عمومه غير محفوظ. وقل مثل هذا في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، دخله مخصص، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى راتبة الظهر بعد أن فاتته بعد صلاة العصر، هذه حديث صحيحة، فدخل العموم هذا المخصص فضعف. ولذا قيل ندوات الأسباب مثل ما ذكر تصلى في أوقات النهي. بعضهم يطلق ويدخل المسجد قبيل غروب الشمس ويصلي، والنص في حديث عقبة بن عامر محفوظ، عموم محفوظ لم يدخله مخصص. ولذا المرجح أن الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها شيء، والوقتان الموسعان أمرهما أخف، والأصل النهي، لأن الحظر عند أهل العلم مقدم على الإباحة. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ولم يصلي الركعتين إلا بذي طوى بعد أن ارتفعت الشمس، وصلاة ركعتي الطواف من ذوات الأسباب بلا شك. والبخاري ترجم بالطواف بعد الصبح وبعد العصر يعني في وقت النهي، وأورد أثر عمر بن الخطاب هنا، أثر عمر بن الخطاب، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. أورد حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، وأورد النهي عن الصلاة بعد الصبح، فكأنه يرجح أنه لا يصلى شيء من الصلوات في هذه الأوقات الخمسة. وأثر عمر كالصريح في مسألة تأخير الصلاة، صلاة ركعتي الطواف وهي من ذوات الأسباب، وقيل بوجوبها، إلى أن وصل إلى ذي طوى وارتفعت الشمس. وعلى كل حال الخلاف في المسألة معروف، ولكن هذه النصوص وهذه الأدلة وهذه المسألة بشيء من التفصيل المجمل، يعني إجمالا، المسألة تحتاج إلى كلام طويل، وقد بيناها في مناسبات كثيرة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من فضلكم دلوني على درجة الحديث التالي عن طلق ابن علي مرفوعا: لو أدركت والدي أو أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء ودعتني أمي يا محمد لأجبتها لبيك، وفي لفظ: لو دعاني والداي أو أحدهما وأنا في الصلاة لأجبته. جاء الحديث على كل حال ضعيف، الحديث ضعيف، ففي كشف الخفاء ومزيل الباس للعجلوني حديث طلق بن علي مرفوعا: لو أدركت والداي أو والدي أو أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء ودعتني أمي يا محمد لأجبتها لبيك، وفي لفظ عنده عن علي بن سيبان مرسلا: لو دعاني والدي أو أحدهما وأنا في الصلاة لأجبته. الحديث ضعيف. وفي المقاصد الحسنة للسيوطي حديث: لو كان جريج فقيها عالما لعلم أن إجابة دعاء أمه أولى من عبادة ربه عز وجل. رواه الحسن بن سفيان في مسنده، والترمذي في النوادر، الترمذي الحكيم، ما هو بالترمذي الإمام عيسى، لا، الحكيم الترمذي في النوادر، نوادر الأصول، وهو مضان الحديث الضعيف والموضوع. وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي في الشعاب كلهم من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قال ابن مندى: إنه غريب، تفرد به الحكم بن الريان عن الليث. ومن شواهدي حديث طلق فذكره. وعلى كل حال الحديث لا يثبت، الله المستعان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.